أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى بلى هو الله يكرمك يا مولانا الله يفتح عليك الله اكبر الله يفتح عليك جزاك الله خير الله يكرمك يا حاج فسبحان الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل وإليه ترجعون الله الله بل وهو الخلاق العليم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن وإليه ترجعون الله يفتح عليك يا سلام الله يفتح عليك انت قال من قلبي كده يا مولانا اتظلمنا جنبك عايزين ان شاء الله نقعد نسمع لك مبسوط يا راجل يا اتظلمنا جنبك الله اكبر